الحمد لله. مسألة الترشيح قاعدتها تنزل على قواعد الشهادة، فالترشيح شهادة، والإدلاء بصوتك لأحد المرشحين هذه شهادة، والمتقرر عند العلماء أن الشهادة لا يجوز إلا إذا كانت بحق لا شهادة زور، فلا يجوز أن يدخل في مسائل الترجيح لا مجاملة ولا فزعة ولا عصبية ولا قبلية، لأن كل هذا من باب الترشيح بالغش للمسلمين في تقديم من لا يستحق التقديم، فهذه مناصب مصلحتها تعم المسلمين، فلا يجوز أن نرشح فيها أو ندلي بصوتنا لأحد أو نشهد لأحد بأنه أهل لها إلا إذا كان كفأ في الحقيقة، بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم ولعلكم تنشرونه لشدة حاجة الناس له. فمن أدلى بصوته لأحد المرشحين لقرابة بينهما فقد غش المسلمين، أو لمال يدفعه المرشح للمرشح فهذا غش للمسلمين وخيانة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، أو لعصبية أو لحمية أو لأي اعتبارات أخرى فإن هذا من الغش. لا يجوز أن نرشح أو ندلي بصوتنا لأحد إلا إذا كنا نعلم أو يغلب على ظننا أنه كفء وأهل لهذا الموقع، حتى ولو كان غريبا عن قبيلتنا أو بعيدا عن ديارنا أو لا يربطنا بينه وبينه أي مصلحة دنيوية. بارك الله فيكم، لعلكم تنشرونه، والله أعلم.